فنلتقي اليوم أيها الأحبة مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة المستمعين فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وجزاه الله خيرا. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم، بارك الله بكم. ونبدأ بسؤالنا الأول لهذه الحلقة. مستمع يسأل: ما معنى حديث إن الله جميل يحب الجمال؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ليعلم أن الله تعالى لا يوصف بالجسم ولا بالشكل ولا بالحد ولا باللون ولا بالمكان. وهذا الحديث معناه أن الله تعالى جميل الصفات، أي موصوف بصفات الكمال اللائقة به، ولا يوصف بصفات النقصان. وليس المعنى أن الله موصوف بجمال الشكل والعياذ بالله. وأما معنى يحب الجمال فهو أنه يحب من عبده المؤمن أن يتصف بالصفات الحسنة كحسن الخلق، وليس معنى يحب الجمال أن الله يحب جمال الشكل، فهذا لا عبرة به إن كان الشخص فاسدا. فكم من كافر يكون جميل الشكل، والله تعالى يقول: فإن الله لا يحب الكافرين. وقال أحدهم: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. بارك الله فيك. وهذا سؤال أيضا من أحد المستمعين الكرام من خارج بيروت: من روى هذا الحديث؟ صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. هذا الحديث رواه وصححه الإمام الطبري المتوفى في أوائل القرن الرابع، وهو من السلف، وذلك في كتاب له اسمه تهذيب الآثار، وصححه أيضا أبو سعيد القطان وأبو حنيفة. أما أبو حنيفة فإنه احتج به في بعض كتبه التي ألفها في الاعتقاد. أبو حنيفة رضي الله عنه له 5 رسائل ألفها في الاعتقاد، وذلك دليل على أنه عنده ثابت، لأنه احتج به في العقيدة، والعقيدة لا يحتج لها إلا بحديث مشهور ثابت الإسناد عند أبي حنيفة، إن كان متواترا وإن كان دون المتواتر. فالمشهور عند أبي حنيفة وكثير من أهل السنة شرط للاحتجاج بالحديث في العقيدة، ولا يشترط أن يصل إلى درجة المتواتر. وهذا الحديث صريح في نفي الإيمان عن هذين الفريقين: القدرية وهم المعتزلة نفاة القدر الذين يقولون: نحن نخلق أعمالنا، جعلوا الله كالمثل السائر: أدخلته داري فأخرجني منها والعياذ بالله. جعلوا الله هكذا لأنهم يقولون: الله كان قادرا على أن يخلق حركاتنا وسكناتنا قبل أن يعطينا القدرة على ذلك، وبعد أن أعطانا القدرة عليها صار عاجزا على زعمهم. وهذا شيء ثابت عنهم نقله الإمامان الجليلان المشهوران بعلم الاعتقاد: أبو منصور الماتريدي الملقب علم الهدى، والثاني أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، ذاك إمام الحنفية وهذا إمام الشافعية. وكذلك نقل هذا القول الذي ذكرناه عن المعتزلة الإمام الفقيه الشافعي المتولي صاحب كتاب التتمة. أما المرجئة فهم طائفة ضالون يعتقدون أن الإنسان إذا آمن بالله ورسوله لا يضره أي ذنب يعمله، إن كان كبيرا وإن كان غيره. هؤلاء ضلوا السبيل مثل المعتزلة. بارك الله فيك. هناك عبارة نسمعها من بعض الناس وخاصة في بعض الأفلام العربية، ويسأل هنا المستمع: ما حكم الذي يقول: اسعى يا عبد لأسعى معك؟ هذه الكلمة من جملة ما يردده العوام من الكلام غير الصحيح، فإن الله لا يوصف بالحركة ولا بالسكون، لأنه منزه عن صفات المخلوقين، والحركة والسكون من صفات المخلوقات كما هو معلوم. لكن العوام كأنهم يفهمون من ذلك: خذ بالأسباب أيها العبد واعمل والله يعينك. لذلك نحن ننهاهم عن هذا القول دون تكفيرهم، إلا إذا علمنا من قائلها أنه يفهم من ذلك نسبة الحركة لله تعالى، فنطالبه بالنطق بالشهادتين عندئذ. أكرمك الله. آمين. وهذا سؤال عن أحكام الصلاة. هل يجوز أن يؤم القاعد القائم؟ وهل يصلي بالناس رجل غير الذي خطب الجمعة؟ نعم، يجوز لمن صلى قاعدا لعذر أن يؤم القائم. أما بالنسبة لإمامة شخص في صلاة الجمعة غير الذي خطب من الحاضرين، فهذا يصح عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه مع الكراهة، ولا يصح عند الإمام مالك رضي الله عنهما. فيشترط عند الإمام مالك أن يكون الإمام في صلاة الجمعة هو من خطب بهم. وهذا سؤال من الأردن، يقول المستمع: ما معنى قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا؟ هذه الآية تتعلق بما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام حين طلب من الله تعالى أن يريه ذاته، أي بلا كيف ولا مكان، لا كما يرى المخلوق. ففي سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، معناه لما سمع موسى كلام الله تعالى الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، طلب من الله أن يراه. وهذا معناه أن رؤية الله جائزة عقلا، ليس كما تزعم المعتزلة يقولون الله لا يرى، فيقال لهم: وهل أنتم أعرف بالله من موسى؟ لو كان لا يرى كيف يطلب موسى أن يراه؟ ولكن لا أحد يرى الله في الدنيا بعينه، لذلك قال الله تعالى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، معناه هذا الجبل إن بقي مكانه مستقرا بعد أن يعطى القدرة على رؤية الله سترى الله، ولكن هو لن يبقى مستقرا فلن تحصل لك الرؤية. هذا المعنى. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، معناه الله تعالى وهو على كل شيء قدير جعل في الجبل إدراكا، فرأى الجبل الله تعالى فاندك. وليعلم أن الله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون بأعين رؤوسهم التي لا تفنى، يرونه بلا جهة ولا شكل ولا مكان. زادك الله علما. آمين. وهذا سؤال أيضا من أحد المستمعين الكرام، ما هو التكبر وما حكمه؟ الكبر من المحرمات الكبائر، ومعناه كما جاء في الحديث: رد الحق وغمط الناس، أي رد الحق على قائله مع العلم بأن الحق معه، واحتقار الناس، وهذا لا يحبه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه وزن ذرة من الكبر، أي لا يدخل مع الأولين إن مات ولم يعفو الله عنه. وورد في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، أي النمل الأحمر الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم إهانة لهم ولا يموتون. أجارنا الله من الكبر. إحدى المستمعات تسأل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها؟ هذا الحديث معناه أنه على رأس كل قرن يكون عالم عدل تقي قامع للبدعة ناصر للسنة. فعلى رأس 100 الأولى كان بصفة الأهلية للمجددية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الحاكم التقي العدل الذي كان قامع البدع وناصر السنة. ثم لم يكن بعده مجدد مثله للقرون التي بعده، وذلك لأنه لم يجتمع في واحد ممن يصلح لهذا المقام أن يكون حاكما، مع ما هو شرط للمجددية من العلم والتقوى والذب عن السنة وقمع البدعة. إنما الذين جاءوا بعده غير حاكمين، أي لم يكونوا حاكمين كالإمام الشافعي الذي قيل إنه كان مجدد القرن الثاني، لأنه مات بعد تمام القرن 4 أعوام. ثم للقرن الثالث كان المجدد الإمام ابن سريج، وهو من أئمة الشافعية. ثم للقرن الرابع قال بعضهم إنه الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوقي، هذا قال فيه الحاكم صاحب المستدرك: والرابع المشهور سهل محمدي أضحى إماما عند كل موحدي. وهذا كان من أصحاب الإمام الأشعري أبي الحسن رضي الله عنهم وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. فشرط المجدد أن يكون أدرك رأس القرن، وشرطه الأول العلم والتقوى، ويشترط أن يكون ذابا عن السنة قامعا للبدعة. والسنة أي الأمور التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرائض وغيرها، ويكون هو بحيث يقتدى به عالم تقي صالح، هذا هو قدوة الخير. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات القيمة. هل ورد أن الأمم قبلنا لاقوا شدائد من أجل تمسكهم بدينهم دين الإسلام؟ نعم ورد، فالصحابة أصابهم ما أصابهم من الكفار حتى جاءوا يشكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي الجليل أبو عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وكان ذلك من الصحابة لما وجدوا شدة من المشركين. ما شاء الله، بارك الله فيك. كيف نرد على المشبهة القائلين إن الله فوق العرش بذاته؟ هو انتشر أمر المشبهة في هذه الأيام في كثير من البقاع، فينبغي الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم حتى يحذر الناس من عقائدهم الفاسدة. فهؤلاء الذين يقولون إن الله فوق العرش بذاته، يقال لهم: أنتم تزعمون أنكم تحاربون البدعة، فمن أين أتيتم بلفظ بذاته؟ هذا من بدع أسلافكم من المشبهة أمثالكم. وهذا اللفظ فيه نسبة التحيز إلى الله تعالى في مكان، وقائل ذلك كافر لأنه كذب قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. ثم إن الحق الذي لا محيد عنه أن الله موجود بلا مكان، لأن الموجود في مكان محصور، والمحصور مخلوق لأنه مقدر بحد، والمقدر بحد يحتاج لمن جعله في الحد الذي هو عليه، والمحتاج لغيره لا يكون إلها، عند كل عاقل هذا الأمر معروف. لذلك قال إمام العارفين في زمانه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، رواه عنه الحافظ أبو نعيم في الحلية. وتبعه أفضل قرشي في زمانه علي بن الحسين بن علي زين العابدين رضي الله عنه، فقال في الصحيفة السجادية التي رواها عنه بالإسناد المتصل المحدث الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي، قال فيها عن الله: لست بمحدود. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قبل ذلك كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح. ومعلوم عند العقلاء أن المكان والعرش غير الله تعالى فهو خالقهما، فالله كان في الأزل وحده بلا عرش ولا سماء ولا مكان ولا غير ذلك. فكما صح في الشرع والعقل السليم وجود الله قبل هذه الأشياء بلا مكان، يصح أن يكون الله الذي ليس كمثله شيء موجودا بلا مكان بعد خلقهما. فهذا الذي يقول إن الله فوق العرش بذاته عبد شيئا تخيله وتوهمه لا وجود له، لأنه لا يوجد جسم قاعد فوق العرش. ثم إن إحداث العرش والسماء والأماكن لا يغير في صفة الله شيئا، فالذي يقول عن الله كان غير جالس على العرش ثم صار جالسا على العرش بعد خلقه، جعل الله متغيرا متطورا، والتغير هو أقوى علامات الحدوث. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يحفظنا من المشبهة ومن وافقهم. جزاك الله خيرا. آمين. وردنا السؤال التالي: ما الفرق بين المجتهد والمقلد؟ الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا، فالمجتهد من له أهلية ذلك بأن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ومع إتقان اللغة العربية ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه، لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع أي إجماع من قبله. ويشترط أن يكون عنده قوة الفهم والإدراك، ويشترط فيه العدالة أيضا، وهي السلامة من الكبائر والمداومة على الصغائر. وأما المقلد فهو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ لا فقه عنده، رواه الترمذي وابن حبان. فهذا دليل على أن المسلمين على مرتبتين. وفي رواية: ورب مبلغ أوعى من سامع، فإنه يفهمنا أن من الناس من حظه الرواية فقط وليس عنده مقدرة على فهم ما يتضمنه الحديث من المعاني. وقد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين، بل كانوا مقلدين للمجتهدين فيهم. ثم وظيفة المجتهد التي هي خاصة له القياس، أي أن يعتبر ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص لشبه بينهما. فلا يصح الاجتهاد من مطلق المسلمين، إنما ذلك وظيفة المجتهد. فكم وكم من الناس في هذه الأيام يدعون الاجتهاد وهم لا يعرفون صفة المجتهد أصلا، فهؤلاء جهال ويجرون الناس إلى مفاسد والعياذ بالله تعالى. فضيلة الشيخ، ننتقل الآن إلى سؤال عن صلاة الجماعة. ما هو فضل صلاة الجماعة على غيرها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، رواه البخاري. وتدرك فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام في أول الصلاة أو أثنائها أو آخرها. وصلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية على الذكور الأحرار البالغين العاقلين المقيمين غير المعذورين. وفرض الكفاية هو الفرض الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر. فلا تجب الجماعة على الإناث والصبيان، ولكن يجب على الولي أن يأمر الطفل المميز بالجمعة والجماعة. ولا تجب على المسافر الذي نوى الإقامة في بلد أقل من 4 أيام غير يومي الدخول والخروج. ولا تجب على المعذورين بعذر مسقط لوجوب الجماعة، كالمريض مرضا يشق معه الذهاب إلى مكان الجماعة. والفرض في صلاة الجماعة يحصل بإقامتها بحيث يظهر الشعار، وتقام في البلد الصغير في محل وفي الكبيرة في محال متعددة، حتى يتمكن قاصدها من إدراكها بلا مشقة ظاهرة. ونية الجماعة لا تجب على الإمام، بل هي سنة في حقه، ولكن يفوته ثوابها. طبعا هذا في غير الصلوات التي لا تصح إلا جماعة كصلاة الجمعة، فهنا تلزم النية، نية الجماعة على الإمام وعلى المأموم. شكرا لهذا التوضيح، بارك الله فيك. ما هي الأشياء التي تنقض وضوء المسلم؟ الذي ينقض الوضوء أشياء، منها ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر، سواء كان معتادا كخروج البول أو الريح أو الغائط، أو غير معتاد كخروج الدود أو الحصى. إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء عند الشافعي، ولكنه يوجب الغسل. وزوال العقل أي التمييز بجنون أو سكر أو نوم، إلا إذا نام الشخص وهو ممكن مقعدته من الأرض أو من الدابة للأمن من خروج الريح، فهنا لا ينتقض الوضوء. أما لو نام الشخص مستلقيا على ظهره أو على جنبه أو على بطنه فإنه ينتقض وضوءه. ولمس الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل سواء بشهوة أو لا، أيضا هذا ينقض الوضوء، وهذا الحكم في اللامس والملموس. وأما مس الشخص لمحارمه فلا ينقض الوضوء. والمراد بالمحرم من حرم نكاحها على التأبيد كأمه وأخته وخالته. وكذلك لا ينتقض الوضوء إذا كان حائل بين بشرتي الذكر والأنثى. ومس قبل الآدمي أو حلقة دبوره ببطن الكف بلا حائل، سواء كان حيا أو ميتا أو صغيرا أو كبيرا، من نفسه أو من غيره، هذا أيضا ينقض الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، رواه الترمذي والبيهقي. والمراد ببطن الكف ما يلتقي عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع شيء من التحامل والتفريق بين الأصابع. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن تنهي هذه الحلقة؟ معلوم أن البلاء يزداد على المؤمنين من حين إلى آخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم من جملة الجواهر التي علمها ما رواه أنس عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. ومعنى يصب منه يبتليه في نفسه أو ماله أو ولده ونحو ذلك. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا أيها الأحبة المؤمنون، عشنا لحظات مباركة في رحاب علم الدين المبارك، نسأل الله أن ينفعنا به ويزيدنا علما وبركة. وعلى أمل بلقاء مبارك آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.